أي نعم. وذلك المصيبة إذا حصلت المصيبة إذا صبر واحتسب حصل له أجر، وأما إذا جزع وهلع صارت المصيبة يعني هي مقارنة. نعم نعم. الذي تنزل بالمصيبة رجلان أحدهما أصابته مصيبة فصبر واحتسب يؤجر، والآخر أصابه الهلع والجزع يؤزر. والصبر أيضا عند المصيبة عند الصدمة الأولى، ولا فرق يعني، هي المصيبة نازلة الجزع والهلع، يعني كل إنسان يحزن هذا أمر طبيعي، لكن الذي يعني يعاقب عليه الإنسان هو ما ينافي الصبر من التسخط وشق الجيوب ونتف الشعور ونحو ذلك. نعم. نعم نعم صحيح. نعم لسنا نحن الذين نحكم، يعني كان نقول كنا نتحكم بقدر الله. نعم. وقد يكون له خبيئة من عمل الصالح. لا تحقرا شيء، ربما إنسان يعني يعمل عملا يسيرا يكون أقول سببا في دخوله الجنة ويمحو الله عز وجل به